بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهارة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب التيمم في الحضر. قال أبو داود رحمه الله: باب التيمم في الحضر. ثم ذكر رواية عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا عبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقياه رجل فسلم عليه، قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. بيذكر هنا باب التيمم في الحضر، هل يجوز في الحضر التيمم أم أن التيمم يقتصر على السفر؟ فذكر من خلال هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو في المدينة، معنى ذلك الكلام جواز التيمم في الحضر، وأنه لا فرق بين السفر والحضر في مسألة التيمم. ثم ذكر هذه الرواية التي يذكرها أبو الجهيم رضي الله عنه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر عليه ذلك الرجل ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه السلام حتى أتى على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. قال الإمام النووي رحمه الله: وحديث أبي الجهيم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. قال ابن حجر: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب هذا الاستدلال على جواز التيمم في الحضر، فأنه ورد على سبب، وهو إرادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون ذاكرا لرب سبحانه وتعالى على حال الطهارة الكاملة. قال أن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم كان بغرض أن يرد ذلك السلام على رجل، وكان من حاله صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه سبحانه وتعالى على طهارة كاملة، ولكن هو لن يتمكن من استعمال الماء في رفع ذلك الحدث إلا وتوارى عنه الرجل، يبقى لو أراد أن هو يستعمل الماء فعلى ذلك حنجد أن الرجل يتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن يستطيع أن يرد عليه السلام. فعلى ذلك تيمم بغرض أو بسبب إرادة ذكر رب سبحانه وتعالى وعلى طهارة كاملة، وكأن هذا هو المقدور مخافت، فوات هذا المقصد ألا هو رد السلام على الرجل، ولم يقصد بذلك استباحة الصلاة، يعني لم يتيمم من أجل الصلاة، ولكن تيمم بخصوص ذلك السبب. وبالتالي الإمام النووي رحمه الله قال إن هذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، لكن طبعا المسألة لم يظهر فيها هذا القول، لم يظهر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لأنه كان عادما للماء، ده احتمال بيذكره الإمام النووي رحمه الله، ولكن هو السبب في ذلك أنه لو أتى لرفع الحدث باستعمال الماء لفات المقصود، والمقصود هو رد السلام على ذلك الرجل، وكأنه يخفف من ذلك الحدث، من هذا الحدث كما ذكرنا في مسألة الوضوء للجنب، يخفف به الحدث ولكنه لا يرفع به الحدث. قال ابن حجر رحمه الله: والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ يديه لا ذراعين. البعض قال إنه البعض استدل بهذا الحديث على أن التيمم إلى المرفقين، على أساس أن أبا جهيم رحمه الله رضي الله عنه قال فمسح بوجه يديه، فمسح بوجه يديه، وقال أطلق، يبقى ذكرت لفظ اليد هنا مجملة فأطلق الكلام. فقلنا أن البعض قاس أن اليد في المسح يبقى تقاس على غسل اليدين في الوضوء، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فمعلوم في حال الوضوء أن احنا بنغسل اليد إلى المرفق، ولذلك لما أطلق ووردت لفظ اليد هنا مجملة حملها البعض أن اليد حتى المرفق، قلنا لأنها بدل غسل اليد في الوضوء فحملها على ذلك الأمر. وأيضا روايات وردت لكنها لا تقاوم الروايات الصحيحة المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، وضرب ضربة واحدة على الأرض ثم مسح بوجهه وكفيه، ثم مسح بوجهه وكفيه. وبينا أيضا رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم قال فأمرني بضربة واحدة أمسح بها الوجه والكفين، يبقى ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا أنه يجزي ضربة واحدة للوجه والكفين، يجزي ضربة واحدة للوجه والكفين، ده الواجب أساسا المجزي كما بينا. البعض لما قاس المسألة لكن قلنا يقول العلماء هذا قياس فاسد الاعتبار، أنه قياس في مقابلة النص، يعني أي قياس بيبقى في مقابلة النص يبقى هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن ده نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب المجزي هو الضربة الواحدة للوجه والكفين. فقال ابن حجر رحمه الله والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة. وذكر أيضا رواية أخرى، هذه رواية عن نافع رحمه الله قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديث يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد رجل يتوارى في السكة فضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على رجل السلام وقال أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قلنا أن الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون على طهارة كاملة، ولا شك أن ذكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى هو على طهارة كاملة، يبقى دي صورة مطلوبة، هذه صورة مطلوبة. قلنا على الرغم أنه معلوم أن الذكر لا ليس من شروطه ولا من أركان الطهارة، يبقى الإنسان يكون ذاكر رب سبحانه وتعالى ليس من شرط الذكر ولا من أركان الذكر، هو أن يكون الإنسان على طهارة، ولكن جاز ويجزئ أن تكون ذاكرا رب سبحانه وتعالى على غير طهر. لكن الإنسان بيطلب أكمل الوجوه، أكمل الصور وأكمل الوجوه، وده أمر يسعى إليه الإنسان. يبقى نقول البعض لما بيعرف حكم الأحكام قلنا بيقتصر على ذلك الأمر، يقول يعني لابد أن أنا أكون متطهر حتى أكون ذاكرا لله عز وجل، نقول لا، يعني الطهارة ليس من شروطها ذلك الأمر وليس من أركانها، لكن أيضا الإنسان يكون من مقاصده أن يبلغ ذلك الأمر على أكمل صورة، يبقى نتمم الأمر ده ونحن على أكمل صورة، أكمل هيئة يرى عليها الإنسان، وده الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق ما بين أن احنا أساسا هذا الحكم مجزئ ولا حرج في ذلك الأمر، وفرق أن احنا بنطلب أكمل الهيئات، قلنا أكمل الهيئات في العبادات، يبقى أكمل هيئة في العبادة يطلبها الإنسان، وده يكون مقصد من مقاصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه سبحانه وتعالى على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. يبقى حتى بنقول أن الوضوء سلاح المؤمن، أن معنى ذلك الأمر يعني ليس بالحتم واللزوم أن تتوضأ لأنك سوف تصلي، نقول أن الإنسان بيتوضأ لكي ينام، يعني كما هو السنة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان ينام على وضوء، وقلنا هو صلى كل الفرائض وصلى النوافل وأوتر، ولكن أحدث هذا الإنسان، نقول إن مضى إلى فراشه نقول يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا سنة مقصودة حال ورود الإنسان على نومه، وبالتالي بتطلب أكمل هيئات، على الرغم أنه مع النوم حينقض الوضوء، هذا وضوء لم ينشأ به صلاة. زي بالضبط كده الإنسان اللي هو على جنابة، إن أراد أن ينام أن يأكل أن يشرب، يبقى المقدور الآن هو أن يتوضأ إن لم يستطع أن رفع الجنابة. رفع الجنابة قلنا يجب إمتى؟ يبقى يجب عند الصلاة، أو إرادة فعلة لا تتم إلا برفع ذلك الحدث. لكن نقول استحبابا أن يقوم برفع الجنابة على الفور، هذا من باب الاستحباب، يبقى لا نقف عند حد الوجوب نقول والله ده الواجب يعني في الحالة دهية، ونترك الأمور المستحبة ده احنا نسعى. قلنا دي كلها مقاصد يقصد بها الإنسان أن يرقى إلى كمال الصورة في إتمام أي عبادة من العبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه يعتذر إلى رجل، يا ترى إيه اللي جعله يتأخر في رد السلام؟ قال ثم رد علي على الرجل السلام فقال أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. يبقى أيضا هنا الإنسان لابد من إزالة أي غمة ألحقت بذلك الإنسان بسبب تصرف من التصرفات، وبالتالي لابد من رفع ذلك الأمر وجبر أيضا القلوب والخواطر، جبر القلوب والخواطر. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الرجل السلام يعني قبل أن يتوارى، لكن مع ذلك ذكر له الحيثية التي من خلالها تأخر في رد على الرجل السلام. والحيثية يعني يا ترى إيه السبب؟ إيه السبب؟ يبقى قلنا حتى لا ينشغل الرجل، أو نترك فرصة للشيطان أن يتسلل إلى داخل نفوس الناس، يعني حتى لا نترك الفرصة للشيطان يتسلل داخل نفوس الناس. يبقى لماذا تأخر؟ قلنا ممكن الإنسان ينشغل، لماذا لم يرد علي على الفور؟ لماذا تأخر؟ هل يا ترى كذا أو كذا؟ قلنا الشيطان عند ذلك حيتملك الإنسان ويحاول بهذه الوسوسة داخل صدر ذلك الإنسان لكي يفسد عليه الأوقات. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الأمر الحيثية التي من خلالها يعني لم يرد السلام على الفور، قال أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. وده حال معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. صعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إحرام، فرد ذلك على صعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه، وقال في رد إن إيه إن حرم. ذكر ليه الحيثية ليه رد الهدية؟ قلنا لأن ده صيد البر، هو صاد الصيد ده من أجلهم، وطبعا ممنوع صيد البر على المحرم أو يصاد له ذلك الصيد. فلما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر يبقى بين له الحيثية، يا ترى ليه لم يقبل الهدية؟ قال إن قوم حرم. وهو كان الصعب بن جثامة رضي الله عنه وارضاه اصطاد ذلك الصيد صيد البر من أجل هؤلاء، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك بين له الحكم وذكر له لماذا رد عليه الهدية. قلنا طبعا حتى لا ينشغل، وحتى لا ندع فرصة للشيطان لكي يتسلل داخل نفوس الناس فيوسوس له بالشر. فلذلك قال أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طول. يبقى دي صورة مقصودة، إنسان يطلب أيضا أن يرقى في أكمل الصور خاصة عند ذكر الرب سبحانه وتعالى. يبقى فرق ما بين نحن نقول هذه صورة تجزئ، في فرق ما أننا أطلب كمال الهيئة. يبقى كمال الهيئة عند إتمام العبادات، كمال الهيئة عند إتمام العبادات، وأن ده أمر يبقى مقصود، ويبقى من أهداف الإنسان أنه يطلب كمال الهيئة عند إتمام لتلك العبادات كحال النبي صلى الله عليه وسلم. حيذكر بعد ذلك الإمام أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب الجنب يتيمم. قال باب الجنب يتيمم، بينا طبعا مسألة التيمم أن ابن مسعود رضي الله عنه وكذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى التيمم بالنسبة للجنابة، وبينا هذه المقاولة التي تمت بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبين ابن مسعود رضي الله عنه، وكيف أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استند إلى الآية. يبقى ذكر الدليل على لابن مسعود رضي الله عنه، وذكر الدليل آدي بنص الآية، وبعد ذلك أيضا ذكر الدليل الثاني في قصة عمار رضي الله عنه، وأن عمار رضي الله عنه لما أجنب على ذلك ماذا فعل عمار؟ قلنا أنه تمرغ كما تتمرغ الدابة، لأنه كان عازم للوضوء، كان عازم للماء، فتيمم وتمرغ كما تمرغ الدابة. ثم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما فعل، فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح على وجهه وكفيه. فالتيمم قلنا للوضوء بدل من الوضوء، وبدل أيضا من الغسل، يقوم يبقى التيمم بالتراب يقوم مقام الماء، والماء إحنا بنتطهر به في رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فكذلك التراب يستعمل في ذلك الأمر. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ووجد ذلك الرجل قد اعتزل القوم، فسأله فقال أنه على جنابه ولا يجد الماء، فقال إنما يكفيك الصعيد الطيب. يبقى معنى كده أن التيمم بيستعمل في رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وأن التيمم يقوم مقام الماء، يقوم مقام الماء في استعمال رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فبيذكر أيضا أبو داود رحمه الله هذا الباب، قال باب الجنب يتيمم، الجنب يتيمم. يبقى ده ترجمة صريحة في أن التيمم يرفع به الحدث الأكبر كما يرفع به الحدث الأصغر. وقلنا الراجح من كلام أهل العلم أن التيمم بيرفع به الحدث، ليس بني ليس لاستباحة الصلاة، ولكن الراجح من كلام أهل العلم أن التيمم يرفع به الحدث، وأن التيمم يقوم مقام الماء، وأن الماء بيرفع به الحدث. أيضا استعمال الإنسان للتراب في التيمم بيرفع به الحدث. قلنا معنى رفع الحدث أنه يستطيع أن يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد طالما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. قال باب الجنب يتيمم. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر أبد فيها، قال فهدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت، قال ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل، فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعصن فيه ماء فسترتني بثوب واستطرت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قال مسدد غنيمة من الصدقة، قال غنيمة من الصدقة. كذلك أيضا في رواية عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني، قال فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اكتويت المدينة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم، قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم، فقال لي اشرب من ألبانها، قال حماد أشك في أبوالها، فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وفي راتب من أصحابي وفي ظل المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله، قال وما أهلك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخطخط ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإن وجدت الماء فأمسه جلدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإن وجدت الماء فأمسه جلدك. يذكر هنا في مسألة الجنب بيتيمم، إن أصيب الإنسان بجنابة ولم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء يبقى يتيمم عند ذلك، يبقى إن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء يتيمم كما في هذه الرواية. قال باب الجنب يتيمم لعذر من الأعذار، هل ينوب عن الغسل؟ فيا ترى التيمم ده بينوب عن الغسل، يبقى استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، في التيمم في رفع الحدث الأصغر يبقى ده أمر معهود. طب في رفع الحدث الأكبر يبقى أيضا مجزئ كما بينت هذه الروايات المصرحة بذلك الأمر، أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أطلق الكلام، قال الصعيد الطيب طهور المسلم يبقى يتطهر به، قلنا أطلق الكلام يبقى يجزئ في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فقال باب الجنب يتيمم لعذر من أعذرها لنوب عن الغسل. فقال أبو ذر رضي الله عنه وارضاه سمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قال فقال يا أبا ذر ابدو فيها، قال فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبون الجنابة فأمكث 5 و6، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر، قال فسكت. وقال في الرواية الثانية قال فقلت نعم، قال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ فعلى ذلك ذكر أنه قال كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. يبقى معنى كده أن هو ما كانش واجد الماء وكان يصلي على هذه الصورة ولكن آية التيمم كانت قد نزلت، وبالتالي يبقى كان المطلوب أن هو يتيمم طالما لم يكن وجدا للماء. فكان بيمكث هذه الأيام 5 أو 6، قال فأصلي بغير طهور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل. يعني دي كلمات اعتادوا على أمثال هذه الكلمات، ولا يقصد بها الدعاء، وقال أمثال هذه الكلمات تجرى على سنتهم ولا يرد بها الدعاء، قلنا لأن هي كلمة يعني فقدتك أمك وكذلك الويل لأمك، يبقى الحزن والهلاك والمشقة كل دي أساسا يعني هذه معنى الكلمة، ولكن هم هذه كلمة كانت تجري على ألسنتهم لا يقصدون بها الدعاء، وكأنه كيف خف عليك ذلك الأمر، كأنه يعني بالضبط كده يقول كيف خف عليك ذلك الأمر، كيف يخفى عليك، يعني ده حكم مستقر معلوم وبالتالي كيف يخفى عليك ذلك الأمر. فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فجاءت بعص فيه ماء، يبقى وعاء كده فيه ماء، قال فاستطرتني بثوب واستطرت بالراحلة واغتسلت، قال فكأني ألقيت عني جبلا، قال شبه الجنابة بالجبل في الثقل، يعني قال فكأني ألقيت عني جبلا، كان مهموم ومغموم. وقلنا يعني لما الإنسان بيبقى يجهل بعض الأحكام قلنا الأمر ميسور جدا، يعني الأمر ميسور كان يكفي ويجزئ استعمال التراب، ولكن لما غاب عنه الحكم نجد هناك بتبقى مشقة حرج في داخل نفس الإنسان لا يعلم كيف يتصرف. دايما نجد أن الأحكام لما تكون ميسورة والإنسان تعرف على تلك الأحكام قلنا بيقع في مواقف وبالتالي بيستعمل ذلك الحكم، قلنا بنستجلب ذلك الحكم ونعلم كيف يكون التصرف. فلذلك ما قال أبو ذر رضي الله عنه وارضاه فكأني ألقيت عني جبلا، قلنا يعني هم كان مهموم بذلك الأمر ومغموم، ونقول كان الأمر ميسور لو كان يعلم حكم التيمم وأن يرفع بها الحدث الأكبر، قلنا كانت المسألة يعني كانت تبقى بسيطة ما فيش أي هم ولا غم، ولا يستطيع الشيطان أن يلبس على الإنسان مثل ذلك الأمر، قلنا لأن دي هموم وأحزان يدخلها الشيطان إلى قلب ذلك الإنسان، يعني يدخلها الشيطان إلى قلب الإنسان. لكن لما الإنسان بمعارف الحكم الفقهي خلاص المسألة أبسط ما تكون أيسر ما تكون، قلنا كلها أحكام قلنا يعني فيها مرونة وليس هناك مشقة على الإنسان. قال لما أجنبت ووجدت الماء كنت العدم الماء، يعني قال منقبض النفس، قلنا كده مكدور ومنقبض النفس كأن على رأس الجبل، فلما اغتسلت زال عني ذلك الثقل فكأني طرحت عني الجبل. وده طبعا هم المسلم لما يكون منشغل بطاعة من الطاعات، لما يكون منشغل بهذه الطاعات، ولكن نقول دايما هنجد معرفة الإنسان بالحكم الفقهي بيدفع عنه الجهالة ويدفع عنه أيضا هذه المشقة. يبقى ممكن الإنسان يعيش مشقة وفي كبد نتيجة جهله ببعض الأحكام. قلنا على الرغم من الحكم أمر ميسور موجود، ولكن قلنا بعده وجهله لذلك الأمر يشعر بنوع من أنواع يعني المشقة وقبض النفس لغير ذلك. مع الرغم ان دي كانت من الممكن ان يزيل هذه الغمة عن نفسه بمعرفة وتعلم الاحكام الفقهية. وايضا يقول في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل ابو ذر رضي الله عنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى 10 سنين. قال: فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. يقول الامام الشافعي رحمه الله: لا يقع اسم صعيد الا على تراب ذي غبار. يبقى الصعيد يا ترى ما هو المقصود بالصعيد؟ هل هو ظاهر الارض ولا الصعيد هو عباره عن التراب الذي له غبار؟ فعلى ذلك نجد ان لها تفسير كثير، يعني البعض فسرها بظاهر الارض بصفه عامه سواء كان تراب او كان صخر. يبقى ظاهر الارض يقال عنه هو الصعيد، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت 5 لم يعطن احد من قبلي، منها وجعلت الارض مسجدا وطهورا. قال: جعلت الارض، يبقى بصفه عامه الا الاماكن التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قالوا: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فقال: يبقى الطهور معناها الأرض بأكملها إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولم يعين بذلك التراب، ولكن غالب العلماء يقولون يعين التراب، التراب متعين في ذلك لو ده الصعيد الطيب. الصعيد الطيب أي لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون طاهرا. فعلى ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. تراب ذي غبار يعني لازم يبقى ليه غبار كده، لو ضربنا ايدينا على الارض هنجد ان فيه غبار بيتصاعد. قال: غبار بيتصاعد، يبقى هذا تراب به غبار. قال: الانسان يضرب يديه وجه الارض ولا يبالي كان في الموضع تراب او لم يكن، لان الصعيد ليس هو التراب. قال: الزجاج الصعيد وجه الارض. قال: على الانسان يضرب يديه وجه الارض ولا يبالي كان في الموضع تراب او لم يكن، لان الصعيد ليس هو التراب انما وجه الارض ترابا كان او غيره. يبقى نجد ان خلاف العلماء في هذا الامر. يبقى ترى البعض قال الصعيد يبقى التراب الذي له غبار، وقالوا: لا، وجه الارض بصفه عامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لها الارض مسجدا وطهورا. ولذلك كما قال الزجاج الصعيد وجه الارض. وقال: على الانسان ان يضرب يديه وجه الارض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب وإنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. قال الله تعالى: فتصبح صعيدا. يبقى قال ده بيتكلم على وجه الأرض، والأمر فيه خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، هل وجه الأرض بصفة عامة ولا هو التراب يتعين في هذه الصورة، التراب يتعين هذه الصورة. قال في ذلك التحقيق لهذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب ولا يجوز بغيره، لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة، فالتيمم عليه جائز اتفاقا، فكيف يترك المتيقن بالمحتمل؟ ومن لم يجد التراب يتيمم على الرمال والأحجار ويصلي أنه مدلول الصعيد لغة عند بعض أهل أئمة اللغة. يعني قال: والله عشان نجمع ما بين الأمور دهيت ابتداء كده، لو التراب موجود يبقى يتعين التراب، لو ما كانش التراب موجود يبقى اي وجه الارض، وجه الارض بصفه عامه. يعني وكانه يقول نحن ما ناتيش الى وجه الارض يعني بصفه عامه الا لما نعدم التراب، لما يكونش فيه تراب، لكن لو التراب موجود يبقى هو يتعين عند ذلك، يتعين التراب عند ذلك. طبعا خروجا من الامر ان الكل اتفق، يعني الكل يتفق ان التراب يعني هذا التراب بيستعمل في التيمم، لكن اختلاف عن غير التراب. فلذلك قال التراب موجود يتعين التراب، لأن ده المتيقن أساسا. وقال إن لم يوجد التراب يبقى وجه الأرض بصفة عامة، وأما لم يجد الرمال والأحجار فيتأمم على كل ما ذكر آنفا في تفسير الصعيد. قال: ولا يصلي بغير التأمم، ومن لم يجد هذا كله فيصلي بغير طهارة. قال: ولو إلى 10 سنين. قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، مقصده من كده التكثير للتحديد، يعني ما حدش يعيش بغير مية 10 سنوات، لكن مقصده ان التيمم يكفيك، يكفيك التيمم لفترة زمنية طويلة، معناه اي له ان يفعل التيمم مرة بعد اخرى وان بلغت مدة عدم الماء واتصلت الى 10 سنين. قال: وليس في معنى التيمم دفعة واحدة تكفي 10 سنين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما بدا لك في المسعى الخفين. يبقى المقصود منها التكثير مش التحديد، يبقى مش معناها تيمم واحد يجزئك يعني لغاية 10 سنوات، لا مش المقصود كده، العشر سنين يعني حتى لو عدمت الماء لهذه الفترة، ولكن التيمم بشروطه. يبقى كما قال صلى سلف في المسح الخفين: وما بدا لك في المسح الخفين. وما بدا لك، يبقى بدا لك معناه ان هو ده هيجزي الفترة زمنية طويلة. كل ده بشروطه، يبقى كل ذلك بشروطه. يبقى ده المقصد اللي هو بيبين ان التراب يعني ما فيش حرج عند الانسان يتيمم باستعماله للتراب حتى لو عدم الماء فترة طويلة. يعني الى متى ترى ليها حد كده لا يجزئ التيمم بعدها؟ نقول لك لا، طالما كان عدم للماء او تعذر عليه استعمال الماء فعند ذلك له الرخصة، له ان يتيمم، له ان يتيمم. فقلنا التيمم عند غالب اهل العلم رافع للحدث. وامتى بنتيمم؟ قلنا والله عند إرادة الصلاة أو أي فعلة لا يجزئ للإنسان يفعله إلا هو على طهارة كاملة، هو على طهارة كاملة. لكن قلنا أنه رفع الحدث وليس مبيح للصلاة. قلنا اللي قال استباحة الصلاة يبقى يقول التيمم لكل فرض، لكل فرض. واللي قال رفع الحدث قال يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد طالما لم يأتي بأي ناقض آخر من نواقض الوضوء. قال الإمام الخطابي رحمه الله: في دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم، بل حكمه حكم الوضوء. يبقى التيمم ده حكمه حكم الوضوء. أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، إذا وجدت الماء فامسه جلدك. طالما هنا ما وجدناش لسه الماء يبقى أنت ما زلت على التيمم، ما زلنا على التيمم، وبالتالي نستطيع أن نصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله: في دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم، بل حكم حكم الوضوء. خروج الوقت اللي هو إيه؟ إتيان الفريضة الثانية. ما احنا اتكلمنا على مسألة استباحة الصلاة بالنسبة للمرأة المستحاضة، قلنا يبقى في الحالة دي خروج الوقت ذاته ناقض للوضوء. قلنا ناقض لأن ده لاستباحة الصلاة. قلنا ما معنى خروج الوقت؟ إتيان الوقت التالي الفريضة الثانية. يبقى هي لما توضأت لصلاة الظهر نقول امتى تتوضأ، امتى يلزمها التوضؤ مره ثانيه؟ لما تاتي الفريضه الثانيه. قلنا لان ده وضوء ضروره او طهاره ضروره، وبالتالي يبقى بتتوضأ بعد دخول الوقت، والوقت التالي بيبقى ناقض من نواقض. قلنا لان ده استباحه الصلاه يبقى هي كانها توضت للصلاه دهيت، ما توضتش لغيرها. قلنا لان دي طهاره ضروره، ده بالنسبه للمراه المستحاضه كما قلنا. اصحاب الاعذار يكون على تلك الصوره. التيمم قلنا ليس لاستباحه الصلاه ولكن رفع الحدث. رفع الحدث قلنا إنسان ما يكونش معذور وتوضأ للظهر يصلي بهذا الوضوء العصر. نعم يصلي العصر لأنه طالما لم يأتي بنقض النواقض فلأنه رفع الحدث. التيمم نفس الأمر يقوم مقام الماء في رفع الحدث وليس لاستباحة الصلاة. فلذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله في هذه الرواية دليل على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم بل حكم حكم الوضوء. قال الخطابي رحمه الله: يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم أن يجمع تيمومه بين صلوات ذوات عدد، ومذهب أصحاب الحديث. يبقى ده مذهب أصحاب الحديث، ده يعني قول أغلب أهل أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أن التيمم يرفع به الحدث وليس لاستباحة الصلاة. البعض عد التيمم طهارة أيضا ضرورية، ومعنى هذا الكلام أن هو يلزم أن يتيمم لكل فريضة، يلزم أن يتيمم لكل فريضة. لكن غالب العلماء قالوا أنه يقوم مقام الماء في رفع الحدث. قال: إنما يكفيك أن تفعل كذا، يجزئك أن تفعل كذا. الصعيد الطيب قال: وضوء المسلم. يبقى هو حكمك حكم الوضوء يرفع به الحدث، يبقى ده أيضا بيرفع به الحدث، وليس خروج الوقت ناقض من نواقضه. قال ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: واحتج البخاري لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه اللي هو في أن ذلك الرجل الذي اعتزل القوم، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل ذلك الرجل: يعني لماذا لم تصلي معنا؟ قال: كنت على جنابة ولم أجد الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك الصعيد. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأطلق الكلام. وطبعا هنا معلوم عند العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ففي الحالة دي أطلق له كلام، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يكفيك في مسألة رفع هذا الحدث، رفع الجنابة. ولم يذكر له أنه هذه طارئة ضرورة، يبقى لاستباحة الصلاة وإن خروج الوقت يبقى ناقض لهذا التيمم. لا، قال إنما عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فرواية عمران بن حسين رضي الله عنها رضي الله عنه بيستند إليها العلماء أن التيمم يرفع به الحدث حاله كحال الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للرجل، ذكر ذلك الرجل وقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الحافظ رحمه الله هذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور. قال ومذهب الجمهور يقول في ذلك الشرع مذهب الجمهور قوي. قال وقد جاء آثار تدل على مذهب إليه البعض من التابعين من أن المصلي يجدد التيمم بكل صلاة، لكن أكثر هذه الآثار ضعيفة وما صح منها فليس فيها شيء يحتج به على فرضية التجديد، فهي محمولة على الاستحباب. قلنا لو تيمم لكل فريضة يبقى على الاستحباب وليس على الوجوب. إذا بنتكلم كده يا ترى يجب أن يتيمم لكل فريضة؟ يبقى قالوا لا يجب لأنه ده لرفع الحدث. طب يا ترى ممكن يتيمم لكل فريضة؟ نقول من باب الاستحباب. زي بالضبط كده مسألة الوضوء، قلنا يستحب أن تتوضأ لكل فريضة حتى لو كان الإنسان على وضوء، قلنا لها فضائل كثيرة كما بينا، يعني لها فضائل كثيرة كما بينا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إن كان يعني على حدث يبقى وجوبا أنه يتوضأ، إن لم يكن على حدث قال يبقى استحبابا. وكذلك للفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوضوء، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ، وده ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، كان يتوضأ لكل صلاة، قلنا كان يجدد الوضوء لكل صلاة، قلنا طبعا لأن فيها فضائل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكتسبون الثواب عن طريق فعل هذه السنن، يبقى مو مستحبة. قلنا الإنسان ممكن يكسل يعني والله يعني خلاص ده يجزئ وانتهت، نقول لا، يعني دايما يبقى في خلق الإنسان، يعني في خلق الإنسان إن هو المسألة فيها تجارة مع الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا أتقاعس أبدا عن التقاط أمثال هذه الحسنات طالما كان في مقدور الإنسان. ما يمنعك، ما يمنعك من ذلك؟ وقلنا عسى أن هو الوقت اللي احنا هنجدد فيه الوضوء يبقى الإنسان متوضع وصلى الظهر وأتى العصر ومتوضع، نقول توضأ يعني توضأ، قلنا لأن في منن يعني في طاعات لا تتأتى إلا مع وضوء الإنسان، قلنا منها كما بينا لما بنعقب ذلك الوضوء بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبواب الجنة تفتح للإنسان، نقول عسى أن هي لم تفتح لك عندما توضأنا الوضوء الواجب، لكن لما تم تجديد الوضوء عسى أن تفتح في ذلك الأمر، تفتح لك أبواب الجنة في ذلك التوقيت، يبقى هتفتح لك أبواب الجنة في ذلك التوقيت، يبقى نقول والله ما لا تبخل على نفسك. كان الواحد مقصده الجنة يبقى أي فعل من الأفعال طالما أن هي هتوصل لذلك المقصود لا تبخل على نفسك، لا تظن بذلك الثواب على نفسك. وذكرنا أن العلماء قالوا أن الله تعالى ما قال ومن يوق شح نفسه أولئك المفلحون، قالوا أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب. قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدا، قال المعنى إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضأ أو تغتسل أو تغتسل. قال الإمام الخطابي رحمه الله يحتج بهذا الحديث في إيجاب انتقاد طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال سواء كان في صلاة أو غيرها، ويحتج به أيضا في أن لا يتيمم في مصر صلاة فرض ولا جنازة ولا نعيد لأنه واجد للماء، فعليه أن يمسه جلده فإن ذلك خير أي بركة وأجر. وليس معنى الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند وجود الماء، لكن الوضوء خير، بل الوضوء في هذا الوقت فرض، والخيرية لا تنافي الفرضية. يبقى قال يبقى انت حينتقد تيمم هذا الإنسان يبقى لو وجد الماء، يبقى هو تيمم لعدم وجود الماء أو لعذر يبقى ممنوع من استعمال فيه الماء، يبقى لو رفع ذلك العذر أو وجد الماء يبقى نقول عند ذلك تيمم هذا الإنسان يبقى ينتقد، ويلزمه أنه هو عند ذلك أن يتوضأ بالماء إن كان التيمم عن حدث أصغر أو يغتسل إن كان التيمم عن حدث أكبر. يبقى لو كان هو إنسان على جنابة ولم يجد الماء أو أنه هو يعني غير قادر على استعمال الماء لعذر، قلنا زي أمراض جلدية بيمنع فيها الإنسان باستعمال الماء، فالطبيب وصف له عدم استعمال الماء أصبح على جناب، نقول تيمم. لو انتفى العذر عنه نقول لابد أن يغتسل. يبقى كأن التيمم ده يبقى هي طهارة ضرورة من ناحية أن لها توقيت، توقيتها لغاية لما نجد الماء أو يرفع العذر الذي منع من استعمال الماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الماء قال فأمسه جلدك فإن ذلك خير. مش خير معناه أنه هو ده أفضل من التيمم، لا، التيمم ده يبقى نقول أنه هو يبقى رخصة، قلنا لعدم وجود الماء أو لتعذر استعماله. أول ما بنجد الماء أو يرفع العذر يبقى على ذلك نقول هذه الطهارة تنتقد، يعني مباشرة تنتقد الطهارة مباشرة. وقال أن هي التيمم ده حينتقد سواء كان في الصلاة أو في غيرها. يعني أقول كده، إنسان كان عدم الماء وتيمم وبدأ أنشأ الصلاة وبعد كده وجد الماء في الصلاة، عند ذلك بينتقد حاله حال اللي هو ينتقد وضوءه، يبقى كأنه أخرج ريحه في الصلاة، ماذا يفعل؟ يبقى يخرج. إذا لما وجد الماء يبقى رفع ذلك الأمر، رفع هذا الأمر، وبالتالي بيلزمه أن يخرج ثم يتوضأ، أن يخرج ثم يتوضأ. والبعض قال إن هو طالما أنشأ العبادة وكان على طهارة هي المقدورة في حقه يستكمل. بعض قال إن هو يستكمل طالما أنشأ الصلاة وكان الطهارة المقدورة في حقه، فإن وجد الماء في أثناء الصلاة قالوا لا يخرج لأنه ابتدأ الصلاة بالطهارة المقدورة في حقه. ولكن قلنا خروجا من الخلاف يبقى يخرج ويتوضأ، يخرج ويتوضأ. لكن قلنا البعض صحح له ذلك الأمر، قلنا زي بالضبط المسألة لما بيكون إنسان يعني عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، وبالتالي في كفارة اليمين نقول له اطعم 10 مساكين، طالما عنده المقدرة، هو كان عاجز ما عندوش مقدرة، فعلى ذلك حيصوم هذه الأيام الثلاثة. شرع في الصوم وبعد كده أتت له المقدرة المالية فقال يستكمل ما شرع فيه، نقول والله ده أتت دلوقتي المقدرة المالية بقى عنده مال كثير، جاله مال كثير كده، يقول يا بالله الأمر هو مخير فيه، لكن له أنه هو شرع في الكفارة بالصيام يبقى يستكمل ذلك الأمر. يقول إن شاء الله أنت كده في الحالة دي حينتقد العمل بتاعك وتبدأ من جديد. نقول له لا، مفيش استئناف إلا أنه هو تخير ذلك الأمر، قال خلاص والله أنا مش هنكمل الصوم وحنطعم المساكين، نقول له لك ذلك الخيار. لكن لو شرع في الكفارة يبقى له أن يستكمل ذلك الأمر، يبقى نقول أنه هو ليه صام هذه الأيام الثلاثة، وأن كنتيجة لعدم المال. قلنا صام اليوم الأول أتى له مال وفير، مال وفير، يبقى هنا نقول له ترى أنت في الحال يلزمك، نقول لا يلزم ذلك الأمر إلا أنه هو تخير ذلك الشيء، قلنا لأنه ابتدأ الكفارة وده كان المقدور في حقه فيستكمل ما شرع فيه. فالبعض قال أنه هو في مسألة التيمم يبقى دي الطهارة كانت المقدورة في حقه وبالتالي دخل في الصلاة، دخل في الصلاة، فقال لو وجد الماء في أثناء الصلاة، فالبعض قال وده الغالب قال انه هو حينتقد تيممه ويلزمه ان يتوضا، يخرج ثم يتوضا. بعض قال لا، هو شرع في الصلاه وكان دي الطهاره المقدوره في حقه يبقى يستكمل بها، يستكمل بها. فلذلك هو يقول يحتج به ايضا في ان لا يتيمم، قال ويحتج بهذا الحديث في ايجاب انتقاد طهاره المتيمم بوجود الماء على عموم الاحوال سواء كان في صلاه او في غيرها، يبقى سواء كان في صلاة، لكن قلنا في الصلاة يبقى كان في قول ايه الاخر ده، ولكن احنا نقول خروجا من الامر يبقى نخرج ونتوضأ، نخرج ونتوضأ طالما أزيل المانع من استعمال الماء او وجد ذلك الماء. قال يبقى من ضمن الاشياء التي ينتقد بها التيمم يبقى رفع المانع اللي منع استعمال الماء او وجود الماء ان كان التيمم كان من اجل وجود عدم وجود الماء. قال احتج به ايضا في ان لا يتيمم في مصر صلاه فرض ولا جنازه ولا عيد لانه وجد الماء فعلى ان يمسه جلدا، فان ذلك خير. مش معناها خير يبقى ايه خير الامرين، لا، ده خير ما يمنعش الفرضيه، يبقى هو ده الاصوب وكذلك هو ده الفرض عليه ان هذا التيمم حينتقد بوجود لذلك الماء. ثم ذكر ابو قلابه رحمه الله عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اكتويت المدينة. أبو ذر رضي الله عنه حكى له القصة، قال فأمني ديني أي أقلقني وأحزنني، والمعنى أنه أسلم لكن ما علمت مسائل الإسلام ولا أحكام، فتحركت به على أداء أركان الإسلام فأحزنني وأقلقني ديني الذي هو عصمة أمري. قال يبقى هو لما دخل الإسلام همه كله أن يتعلم أحكام ذلك الدين، يعني أحكام ذلك الدين، ما يبقاش مسلم والله انتسابا إلى ذلك الدين دون معرفة بالواجبات والفروض التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، لا، ده حاله دايما حال المسلم ان هو لابد ان يتعلم في قدر واجب كده، قدر واجب من العلوم لابد ان نتحصى عليها، يبقى لابد من تصحيح الاعتقاد ولابد من تصحيح الأعمال المفروضة علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة. يا ترى أنواع علم؟ يبقى قال العلماء علم الأفعال التي يقوم بها الإنسان، يبقى لما إحنا هنصلي يبقى ده مطلوب منك كده أنك أنت تتعلم أحكام الصلاة ونواقض الصلاة. والله حتزوج نقول له اتعلم الأحكام، أحكام النكاح وأحكام النفقات وأحكام كذلك أيضا الطلاق، كل دي أحكام لأنها متعلقة بالحدث ده. فطلب العلم فريضة، يبقى أصبح دلوقتي فرض واجب عليك أنك أنت تتعلم أحكام المسألة التي أو الفعل التي سوف تقوم بفعلها. وكذلك أيضا الأصل تصحيح الاعتقاد، لابد من تصحيح الاعتقاد، لأن الأعمال كلها يعني موقوف قبول العمل على صحة الإيمان، كل الأعمال اللي احنا بنفعلها موقوفة على قبول الأعمال دي، موقوف على صحة الإيمان، لأن الله تعالى كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبالتالي العمل لا قيمة له ولا وزن إلا إذا انطلق الإنسان لهذا العمل من عقيدة صحيحة، ركيزة إيمانية صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من ذلك العمل إلا ما كان على منهج النبوة، وكذلك أيضا أن ينطلق للإنسان من هذه الركيزة الإيمانية الصحيحة. فأول أمر واجب على المسلم تصحيح أمر الاعتقاد، وبعد ذلك تصحيح أمر الأعمال. فلذلك فقه الإيمان وفقه الأحكام، كل إنسان مسلم مطالب في حد أدنى ما لا يسع المسلم جهله، يعني نقول كده ما لا يسع المسلم جهله، يبقى نقول إن البعض بيظن في مسألة العقيدة طالما قال لا إله إلا الله خلاص هو كده على الإيمان الكامل، نقول ده كلام المرجئة، ده كلام المرجئة، وللأسف هو ده الكلام المنتشر بين الناس، يعني الكلام المنتشر بين الناس إن هو يعني موحد ربي سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا الله، هو نقول له والله طب نواقضها إيه؟ ما يعلمهاش، ولا زي إنسان كده بيقول إنه متوضئ، نقول ما نواقض الوضوء؟ لا يعلمها. طب إزاي تحكم لنفسك إنك أنت متوضئ وأنت لن تعلم نواقض الوضوء؟ ممكن يأتي بناقض ناقض من نواقض لا يعلم إن ده ناقض من نواقض، لا يعلم. وبالتالي بيلزمك كده لأي عمل نحن نعلم نواقض العمل، قلنا عشان نقول نحن على عمل صحيح، يبقى صحة العمل يبقى بيلزمك إنك أنت تعلم النواقض، لأن بنأتي بناقض من نواقض وهو صلى يبقى صلى، أتى بناقض من نواقض دون أن يعلم. وقلنا حسبنا هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته ماذا قال له؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو في حسبان إن هو ما صلاش، ده في ثبات الرجل ده ما صلى، وبالتالي كرر هذه الفعلة. وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى هو العمل كده في الظاهر ظنك أنت حساباتك إن احنا أتممنا العمل، ولكن هو عمل لا قيمة له ولا وزن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى نفع عنه العمل ده، نفع عنه أنه صلى، وإن مع أنه في حسابات الرجل أنه هو أمضى الفريضة لكن ترك ركن أركان، يبقى ركن الطمأنينة لما تركه، فما بالك بقى لو أتى بناقض من نواقض، أتى بناقض من نواقض، يبقى عند ذلك نقول هذا عمل محبط، هذا عمل محبط. فالعذر بالجهل في هذه المسألة يبقى لا يجزي، العذر بالجهل ده موجود لكن في الحالة ديت لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل بجهله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبالتالي قلنا حتى المرة الثالثة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتمم ذلك العمل. فهذا الرجل لما أتى قال دخلت الإسلام فأهمني ديني، يعني عايز يتعلم الأحكام وعايز يتعلم الدين وعايز يتعلم كيف يؤدي العبادة بصورة صحيحة، بالإضافة أن يصحح الاعتقاد، في الاعتقاد في الله، العقيدة في الله، العقيدة في الملائكة، في الرسل، في الكتب، في اليوم الآخر، العقيدة في القدر وهكذا، يبقى ده المطلوب من الإنسان، صحح العقيدة بتاعته، العقيدة في الله سبحانه وتعالى والعقيدة في الملائكة، العقيدة في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، العقيدة في الإيمان بالقضاء والقدر، صحح الكلام ده. هو قلنا لأن العمل كله موقوف قبول للعمل على صحة اعتقاد الإنسان. فنقول شو الله أنا موحد ربي أنا بنطق الشهادتين، لكن ممكن يأتي بناقض من نواقض، يأتي بناقض من نواقض، ممكن هو نطق الشهادتين ولكن نقول أنه بيستهزئ بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بسنة هو مش ظنه الكلام ده، هو يعني قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فما تظنش كده أنك أنت خلاص طالما نطقنا كلمة التوحيد أصبح على إيمان كامل، ده كلام المرجئة، وأن للأسف ده الكلام المنتشر بين الناس، يعني كلام منتشر بين الناس، كأن العقيدة ده قال البعض انها من الطرف العقلي، الطرف العقلي كلها ده أساسا قبول كل الأعمال اللي احنا بنتممها كلها موقوفة على صحة اعتقاد الإنسان، فكان لابد ان احنا نسعى إلى تصحيح الاعتقاد أساسا. ونتخيل كده بناء، إنسان بيبني بناية عالية مرتفعة جدا، ولكن لم يؤسس البناء، لم يؤسس يعني القواعد في باطن الأرض، ماذا يكون الأمر؟ تنهدم على صاحبها، تنهدم. ولذلك نقول أن أي بناية كده مرتفعة شهيقة لازم يبقى فيه قواعد تؤسس عليها. لما يكون القواعد، مع أن القواعد دي غير ظاهرة، هي فين القواعد دي؟ دي في باطن الأرض، في باطن الأرض، لكن كل البناية الظاهرة دي تقوم على القواعد دي. قلنا لو كانت البناية على غير قواعد بناية هشة، بين لحظة والأخرى لابد أن تميل وتسقط على أصحابها. ده حال الأعمال، نقيم أعمال ولكن القاعدة الإيمانية مش موجودة، فلابد من تأسيس القاعدة الإيمانية وبعدين تنطلق من خلالها إلى العمل، تنطلق من خلالها إلى العمل. ده حال الإنسان. فلذلك قلنا من المهمة الأساسية والمهام الأساسية للإنسان أن يتعلم ويصحح أمر الاعتقاد، فلا يكتفى بقول لا إله إلا الله، ولكن عليك أن تحافظ على هذا القول، تحافظ عليها، تصونها من عوامل الهدم، من عوامل الهدم. والإنسان لو لم يعلم ما الاشتراك بالله يقع فيه، يقع فيه. اللي يمنع أنك أنت تقع في الشرك بالله؟ اللي يمنع؟ طالما الإنسان بيجهل، طالما بيجهل تنفع عن نفسك الشرك إزاي وإنت لم تتعلم مسائل الشرك؟ ما تعلمتها، تتعرفش هو الشرك، لا تعلم ذلك الأمر. قلنا ما زلنا بنسمع الناس يحلفون بغير الله، هذا شرك. قال من، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك ده لا يغفر. فإحنا ممكن الإنسان كده بيراها يعني هذا شرك أصغر، هذا كذا أو كذا، هذا من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر ده من أكبر الكبائر، الشرك الأكبر ده يخرج الإنسان من الملة، الشرك الأصغر هذا من أكبر الكبائر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إحنا بنسمع يعني والنبي أو كذا أو كذا حلفانات كثيرة جدا بغير الله، كل ده شرك بالله، هذا شرك بالله، ولكن اعتادت الألسن على ذلك عادات. نقول لك لازم نصحح أقوالنا دي، صححها أفعالنا، صححها عقيدتنا، لابد أن نقوم بتصحيحها ابتداء، ده لابد. قلنا لأن كل الأعمال بتاعتنا موقوفة على ذلك كما بينا بالمثل كده، بناية شاهقة يعني على غير قواعد، يبقى الكل هيقول إيه بين لحظة وأخرى لابد إيه أن تهدم لا محال، هتسقط لا محال. لكن لما تكون مؤسسة على قواعد متينة، مع أن القواعد لا نراها، دي في باطن الأرض غائصة، غاصت في باطن الأرض، نقول كذلك نقوم بترسيخ قواعد الإيمان في القلب، وبعد كده ننطلق إلى الأعمال الصالحة. فلذلك لابد من الاهتمام البالغ بأمر الاعتقاد، بأمر الاعتقاد. إحنا بنصلي أهو، بنركع وبنسجد، تركع وتسجد لمن؟ تقف دائما بالرب سبحانه وتعالى. قلنا إن لم نعلم يعني وصف الرب سبحانه، فتصلي يا ترى تتجه إلى عدم أو مجهول، ولا ربنا سبحانه وتعالى معلوم؟ معلوم لنا المفروض. ففين صفات ربك سبحانه وتعالى تعلمها؟ ماذا تعلم عن ربك سبحانه وتعالى؟ ولا إحنا بنصلي لمجهول أو لمعدوم؟ يبقى بنركع ونسجد، نعفر وجه للتراب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ما هو وصف ربك سبحانه وتعالى؟ قلنا إن لم نعلم يبقى ما أنت بتعبد مين؟ ماذا تعبد؟ يبقى لابد ان احنا نصحح امر اعتقاد، خاصة العقيدة في الله سبحانه وتعالى، دي دافعة الى مزيد من الاعمال، وان العمل قبوله موقوف على صحة ايمان الانسان. فكما قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني، مهموم عايز يتعلم امر ذلك الدين واحكام هذه المسائل. قال فتحركت بي على اداء اركان الاسلام، قال فاحزنني واقلقني ديني الذي هو عصمة امري ان اجلس مجالس العلماء واتعلم عنهم المسائل. فجاء إلى أبي ذر رضي الله عنه، فحكى له أبو ذر رضي الله عنه وارضاه هذه المسألة، وكيف أنه شق على نفسه كنتيجة لجهله بحكم من أحكام اللي هي مسألة التيمم، شق على نفسه. قلنا لما اغتسل كده قال وكأنه قد ألقى ذلك الجبل الثقيل من على ظهري. قلنا طب إيه اللي حملك الجبل ده؟ نتيجة هو لم يعلم حكم التيمم بالنسبة للجنان، لم يعلم، وبالتالي قلنا في مشاق بيحملها الإنسان كنتيجة جهله لبعض الأحكام، والحكم ميسور، الحكم ميسور، لكن هو اللي قصر في أن يتعلم أمر ذلك الدين. ففعلا لابد أن يكون لك اهتمام بالغ يقلق الإنسان عدم معرفته بهذه الأمور. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات المرة القادمة، مع تكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.